بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. نعم. لا، حديث سألت جابر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: ورب الكعبة. نعم. هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في بيان ما ينهى عنه في أيام الصيام، وخص هذا الحديث والذي يليه بالنهي عن صيام يوم الجمعة، فأورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال رحمة الله تعالى عليه قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. أولاً، قبل أن نشرع في بيان ما في هذا الحديث من النكت والفوائد، ننبه أن الإمام عبد الغني بن المقدسي رحمة الله تعالى عليه قد وهم في نسبة الزيادة إلى الإمام مسلم في قوله: ورب الكعبة، فالذي ثبت من رواية الإمام مسلم في صحيحه هو قوله: ولا ونعم ورب هذا البيت، نعم ورب هذا البيت. أما الرواية التي وردت ورب هذا الكعبة إنما هي من رواية الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه في سننه. وسبب إيراد الصحابي رضي الله عنه وقسمه بالبيت وبالكعبة ما جاء أيضا في رواية الإمام مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يطوف بالبيت حينما سأله محمد بن عباد بن جعفر، حينما سأله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فكان منه أن أقسم برب البيت، أن أقسم برب البيت أو برب الكعبة. وفي هذا فائدة أوردها أهل العلم: جواز أن يحلف الإنسان وإن لم يستحلف، يجوز للإنسان أن يحلف وإن لم يستحلف، والحلف هاهنا لا يدخل في باب اللغو والعبث أو في باب صفات المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم جنة، فالمنافقون إنما يكثرون من الحلف حتى يغطون عن كذبهم وعن نفاقهم، أما إذا احتاج الإنسان أن يؤكد خبرا أو يؤكد أمرا فحلف بالله عز وجل وكان ذلك منه نادرا وليس على سبيل الدوام فهذا جائز. وأيضا فيه الحلف ماذا بالمخلوقات تعظيما لها ماذا، أو الحلف أو برب المخلوقات تعظيما لها وتشريفا، فيجوز الإنسان خصوصا إذا ناسب المكان والموطن والزمان أن يحلف ويخص الحلف برب ذلك الأمر أو المكان أو الزمان وغير ذلك. والحلف برب لأن من خصائص ربوبية الملك، لأن الربوبية تقوم على 3 أركان ألا وهي الخلق والملك والتدبير، فرب هذا البيت أي مالكه ومدبره سبحانه جل جلاله. فقوله: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، هذا فيه استحباب سؤال أهل العلم فيما يحتاجه الإنسان من أمور آخرته وفي أمور دينه، ويتحرى سؤال أهل العلم خاصة، فسؤال جابر بن عبد الله لأنه كان من المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال أنا ها النبي عن صوم يوم الجمعة، وفيه أيضا جواز أن يبتدر السائل بالاستفسار عن حكم بعينه، استفسار بحكم بعينه، يعني كان يمكنه أن يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صيام يوم الجمعة، ولكنه قال أنا ها، فالسؤال عن النهي حتى يجتنبه. فهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحرون أحيانا السؤال عن الأمور المنهية حتى ماذا يتجنبونها، كما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة بن يمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الخير، وكنت أسأله عن أمور الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. فقال أنا ها، يعني حتى لا يقع في النهي عن صوم يوم الجمعة. قال نعم. وفي هذا أيضا جواز أن يكتفي المفتي بالجواب بنعم أو لا دون أن يستفصل أو دون أن يبدين وجه الدليل، وهذا جائز، كما بينا في بعض الأحاديث أنه يجوز للمفتي أن يبين وجه الدليل، كما يجوز له ماذا أن يختصر الجواب، يقول يجوز كذا تقول نعم أو لا يجوز أو لا مباشرة، وهذا جائز بنص فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قوله أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، هنا السؤال مطلق عن مطلق صيام يوم الجمعة، يعني هو لا يسأل عن حالة بعينها من صيام يوم الجمعة، إنما يسأل عن مطلق صيام يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة صيامه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يفرد بالصيام، يعني تصوم يوم الجمعة لحاله، الحالة الثانية أن يلحق بغيره إما يوما قبله أو يوما بعده أو هما معا، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يوافق صوم عادة عند العبد، يوافق صوم عادة عند العبد. فسؤال محمد بن عباد بن جعفر لم يسأله ماذا عن حالة بعينها، وإنما ماذا عن عموم الصيام، فكان جوابه ماذا نعم. فيفهم من مطلق الحديث ماذا النهي عن صيام يوم الجمعة ماذا مطلقا، يفهم ماذا منه السؤال ماذا من هذا الجواب النهي ماذا مطلقا، وإن كانت الأحاديث الأخرى تبين ماذا أن النهي ها هنا إنما هو ماذا مخصوص، وهذا ما يدخل في الأصول بالمخصصات المنفصلة، يعني تأتي أحاديث أخرى تبين لك أن هذا المطلق في الحديث ليس على إطلاقه وإنما يراد به الخصوص كما سيأتي معنا. نعم. وأيضا نعم في هذا الحديث أيضا كما قلنا جواز أن يسأل المسلم أهل الدين عن المنهيات كما يجوز له أن يسأله عن المأمورات، وفي كل ذلك وردت أحاديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن سؤال التابعين لهم أو سؤال الصحابة لسيدي المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي بعد الحديث الأول المطلق جاء لبيان المخصص، يعني يبين ماذا متى يجوز الصيام صيام يوم الجمعة ومتى لا يجوز، فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، ثم استثنى إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والاستثناء كما هو معروف عند الأصوليين دليل التناول، الاستثناء دليل التناول، يعني يتناول جميع ماذا ما لم يأتي في الاستثناء وإن كان هناك استثناء آخر سيأتي معنا. فالشاهد قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بحديث جابر رضي الله عنه هو ماذا؟ النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا لا تخص يوم الجمعة بصيام ماذا؟ عن سائر الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام عن سائر الليالي. لماذا خص يوم الجمعة بالنهي عن الصيام؟ إنما هو ماذا؟ حتى لا يكون هناك ماذا؟ تشبه ماذا؟ بالكافرين الذين يجعلون بعض الأيام ماذا؟ يتفرغون فيها لأمورهم وعاداتهم وأشغالهم، ويعطلون فيها الكثير من مصالحهم. وأيضا جاء النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعتقد الناس أن فيه مزية وخصوصية. لأن البدعة من أين تدخل؟ عادة ما تدخل البدعة حينما يعتقد الناس أن في هذا الأمر ماذا؟ مزية. ولكن المزية لا تثبت للأمر إلا ماذا؟ إلا بالنص. لا يثبت أمر، يعني لا يأتي تقول للناس يا جماعة هذا الدعاء ترى يفرج الله عز وجل به الكروبات، يا جماعة ترى الالتزام بهذه الصيغة وبهذا العدد فيه كذا وكذا. لا، لأن هذا تشريع، والتشريع لا يكون إلا لرب العالمين. ولا يقولن قائل إن هذا في باب فضائل الأعمال فيجوز التوسع فيه، فنقول لا، لأن هذا فيه تشريع. وبالتالي الإنسان لو اعتقد مزية في أمر من الأمور وداوم عليها دخل في حد البدعة. والبدعة إنما هي ماذا؟ زيادة في الدين عادة، وقد تكون نقصان، تضاهي الشريعة، يعني فيها مبالغة في التعبد، يريد الإنسان أن يساوي بينها وبين المشروع. ولذلك البدع على نوعين اثنين، هناك البدع الأصلية الحقيقية، وهناك البدع الإضافية، وهناك قسم ثالث البدع اللغوية العرفية. أما البدع الأصلية هو ما ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قياس ولا من استصحاب ولا غيره، كما قال القائل البدعة الشيء الذي ما استند إلى كتاب أو حديث أسند ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة أو من قد ولي، وكل بدعة ضلالة حديث فسر على سنته السير الحديث. هذه البدعة الأصلية، يعني ما فيها أي نص، مثل بدعة المولد النبوي والاحتفال به، هذه لم يدل عليه أي نص. هناك نوع ثاني من البدع، وهو البدع الإضافية، مثل ما بدعة تخصيص يوم الجمعة بالصيام. لماذا؟ لأن الصيام وإن كان مشروعا ولكن لا بد أن يكون الصفة التي نفعل بها المشروع ثابتة، لا يكفي ثبوت الأصل، لا يكفي أن نقول بأن الله عز وجل أباح لنا الصيام ثم نخصص أيام معتقدين أن فيها مزية ثم نقول بأنه ماذا؟ هذا من التقرب إلى الله عز وجل، فهذا يدخل في البدع الإضافية. ولذلك لما جاء أحدهم إلى سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه قال أريد أن أركع ركعتي الفجر ركعات، يعني بعد ما يصلي ركعتين يصلي عدة ركعات، قال لا تفعل فإن هذا الأمر لا يجوز. قال أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ يعني أنا أصلي لله عز، كيف يعذبني؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. النوع الثالث، طبعا قضية تخصيص يوم الجمعة أو تخصيص يوم من الأيام، فهذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يخص يوم من الأيام بالصيام معتقدا مزيته عن غيره من الأيام، وهذا لا يجوز، لأن فيه اعتقاد ما لم يشرع. كان تعتقد أن اليوم الجمعة يصام غيره، مثل ما بعض الناس مثلا يصومون 17 من رمضان معتقدين ماذا؟ جواز صيامه. وبعضهم ماذا؟ يعني يصومون الأطفال قصدي معتقدين ماذا؟ مزيته، وغير ذلك مما ورد من أنواع الابتداع. النوع الثاني من التخصيص أن يوافق تفرغ المرء. أعطيكم على سبيل المثال، إنسان لا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس مثلا ولا الثلاث الأيام البيض من كل شهر. لماذا؟ لأنه في هذه الأيام وطيلة أسبوعه يكون ماذا؟ منشغل، وعنده وظيفة مرهقة، فلا يستطيع أن يصوم. فعنده يوم واحد في الأسبوع هو الذي يتفرغ فيه، هو يوم الأربعاء، فيصومه، فيصير كل أسبوع يصوم يوم الأربعاء. هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه لم يخصه، وإنما جاء ماذا؟ اتفاقا وليس قصدا، وبالتالي تنبهوا لهذا الأمر. كذلك القيام، لا يستطيع الإنسان أن يقوم كل ليلة، فعنده يوم واحد هو التفرغ، يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، فيقوم ذلك الليلة ويتكرر مع الأسابيع. هل نقول بأنه وقع في البدعة؟ الجواب لا. النوع الثالث من البدع هو البدع اللغوية، وهو ما يكون من استحسان البدع على لسان أهل العلم، كقول عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الناس في صلاة التراويح قال نعمة البدعة، رغم أن البدعة لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكن المقصود هنا بالبدع البدعة اللغوية كما قال الحافظ ابن رجب. وذلك لأن البدعة تأتي بمعنيين، إما أن تأتي بشيء مخترع لم يسبق إليه فهذه تسمى بدعة إحداث، وإما أنك ماذا؟ تحيي شيئا مشروعا قد نسيه الناس. نعم، فإذا كان إنسان يحيي السنة من السنن يقال في اللغة إنك ابتدعت. وهذا أيضا يجري بين عوام الناس الآن، لما يجيهم واحد ويحيي كثير من السنن يقول جئتنا ماذا بدين جديد، ما هذه البدع؟ وسبحان الله، يعني هم من ناحية اللغوية صحيح، ولكن إنما هم أرادوا البدع الشرعية. نعم، قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يوما قبله أو يوما بعده، هل يلزم أن يكون اليوم الذي قبله يوم الخميس واليوم الذي بعده يوم السبت؟ هل القبلية والبعدية تكون ماذا؟ بالملاصقة فقط، أم تكون ماذا؟ بالتراخي؟ لا، هي صحيح عرفا تكون ماذا؟ بالملاصقة، ولكن لغة ماذا تستقيم؟ تقول ماذا؟ أنا صمت ماذا؟ قبل رمضان. طيب صمت قبل رمضان، قلت تقول صمت قبل رمضان شهرا أو يوما، هل لازم يكون اليوم الذي يليه رمضان؟ لا، عندما تقول صوم يوما قبله قد يكون يوم الأربعاء، قد يكون يوم الثلاثاء، واليوم الذي بعده قد يكون ماذا؟ يوم الأحد، وقد يكون ماذا؟ يوم الاثنين. خصوصا أن الحكمة من انتفاء النهي، يعني قد يسأل الإنسان لماذا ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ولكن لا ينهى عنه إذا وصل بما بعده وبما قبله؟ الجواب أولا لكي لا يظهر التخصيص، يعني حتى لا تبين ماذا أنك لا تخص هذا اليوم بعينه. الأمر الثاني، لا، لماذا يجوز في حالة الوصل ولا يجوز في حالة الانفراد؟ أنت ذكرت مسألة حتى ينتفي التخصيص، أحسنت. فيه أمر ثاني، نعم، مزية، لا هو من مسألة التخصيص، قيل لأنه ماذا؟ لأنه لو صام الإنسان يوم الجمعة، والجمعة ماذا؟ تجتمع فيها أمهات العبادات كما تجتمع في الحج وفي رمضان، فالجمعة في الشهر كرمضان ماذا في شهور العام، فتجتمع فيها العديد من العباد، فلو صام الإنسان لحصل منه ماذا؟ نوع تقصير في ماذا؟ في جمعته، فيجبر هذا التقصير بماذا؟ بأن يصوم قبله ويصوم ماذا؟ أو يصوم بعده. وبالتالي هل يلزم ماذا منه أن يصوم ماذا؟ قبله بيوم وبعده بيوم، يعني جبران النقص يحصل ماذا؟ بصيام أي يوم من أيام الأسبوع مع الجمعة، صح ولا لا؟ الحكمة الثالثة، قيل لأنه لو أفرد يوم الجمعة بالصيام ضعف، حصل له الضعف، ولكن لو صام يوما قبله ماذا؟ تقوى، لأن الخير عادة. شفت أنت أول يوم رمضان يجيك صعب، يوم الثاني ثالث رابع الأسبوع الأول خصوصا الأيام الأخيرة خلاص تصير ماذا؟ لا تشعر بأي شيء، لأن الخير عادة يتعود الإنسان. فالشاهد ماذا؟ فقالوا إذا كان فهمناه بيوم قبله مباشرة فلا بد أن يحمل على أي حكمة؟ على حكمة التقوي. أحسنتم، على حكمة التقوي. نعم. طيب نعم. نعم لا، يوم اليوم الذي قبله هو الذي يظهر فيه التقوي، أما اليوم الذي بعده أو اليوم المفصول عنه ما في إشكال. نعم، قال يوما قبله أو يوما بعده، أو هنا ماذا؟ للتخيير وليس للجمع. نعم، في مسألة التقوي يوم السبت. نعم، هذا هو، هذا يدل عليه حديث الصماء رضي الله عنها حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ماذا؟ جويرية، حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة ماذا؟ يوم الجمعة. قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ يعني عندك نية تصومي غدا هو يوم السبت؟ قال لا. قال إذن فأفطري. فإذا يحصل انتفاء التخصيص إما بصوم يوم قبله أو بصوم يوم بعده. نعم. إذن الأمر الثاني أو المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، يعني منفردا، تمام. اختلف أهل العلم هل النهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصومن أو لا يصومن أحدكم، لا يصومن نهي هذا، والنهي ماذا؟ هل هو للتحريم ولا للكراهة؟ الأصل ماذا؟ هو للتحريم. فمنهم من قال إنه ماذا؟ للتحريم، وهو قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لحديث الباب، قالوا لأن الأصل في النهي هو ماذا؟ التحريم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النهي هاهنا للكراهة بدليل ماذا؟ القرينة المتصلة، لأنه قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله. قالوا ما دام استثنى معناه النهي هاهنا ليس للتحريم وإنما ماذا؟ للكراهة. نعم. نأتي الآن إلى المسائل الأخرى المتعلقة بالحديثين الماضيين. حكم صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة له ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يصام منفردا، والحالة الثانية أن يوصل بيوم قبله أو يوم بعده، والحالة الثالثة أن يوافق يوم عادة، مثل إنسان مثلا يصوم عرفة أو يصوم عاشوراء فوافق ماذا؟ أنه جاء يوم الجمعة. أو الإنسان له عادة يصوم يوم ويفطر يوم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص ماذا؟ وفي حديث أيضا عمرو السلمي، عمرو بن حمزة السلمي أيضا ماذا؟ يصوم يوما ماذا؟ ويفطر يوما. فالشاهد فوافق ذلك اليوم يوم الجمعة منفردا، فهل يصومه أو لا؟ إذن نقول الحالة الأولى إفراد الجمعة بالصيام، إفراد الجمعة بالصيام يعني يصام يوم الجمعة لحاله. هذه اختلف العلماء فيها على قولين اثنين: القول الأول وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو عدم جواز صيام يوم الجمعة منفردا، ودليلهم حديث جابر الأول وحديث ماذا؟ حديث أبي هريرة ماذا؟ الثاني لا يصومن أحدكم، فدل على أنه لا يجوز صيامه منفردا. القول الثاني قال بالجواز، جواز صيام ماذا؟ يوم الجمعة. وانتصر لهذا القول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، حتى إنه قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرواه. هكذا قال الإمام مالك، يعتقد استحباب صوم يوم الجمعة منفردا. طبعا هو ينقل ماذا؟ أنه رأى بعض أهل العلم، ويقصد بذلك محمد بن المنكدر رحمة الله تعالى عليه، فكان يصوم يوم الجمعة ويتحراه. ولكن نقول كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وهنا الإنسان يتعلم ماذا؟ التجرد للحق. لو كنا متعصبين أو كنا ماذا؟ ملتزمين بقول قائل لالتزمنا قول الإمام مالك. فإذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم شهد له بذلك ماذا؟ أئمة الهدى رحمة الله تعالى عليهم. فديننا ماذا؟ لا يبنى على التعصب لقول قائل من كان. فهذا الإمام مالك قد ماذا؟ شد في هذا القول، وهو القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ماذا؟ هذا القبر، يشير بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا؟ ذهب بعض أهل العلم كالإمام الداوودي وهو من أصحاب مالك رحمه الله أن هذا الحديث لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله، يعني حديث ماذا؟ نهى لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وحديث جابر لم تبلغ الإمام مالك، لأنه لو بلغته لعمل بها، لو بلغته لعمل بها. وهذا يعلمنا ماذا؟ حسن تلمس الأعذار للعلماء، تلمس الأعذار. يعني الآن العالم قد قضى سنية حياته تعليما وتعلما وبذلا للعلم، ربما أو اخطأ الخطأ والخطأين، نلتمس له العذر، نقول لعله لم يبلغ هذا، لعله تأول، لعل، حتى نبقي مكانة العلماء ماذا؟ عالية. نعم لا نتعصب فيصير الإمام كأنه نبي معصوم، وأيضا ماذا؟ لا نحق من أقدار أهل العلم، فلا بد أن نلتمس لهم ماذا؟ الأعذار فيما أخطأوا فيه. الحالة الثانية أن يلحق بغيره، أن يلحق بغيره يعني يصوم يوم قبله اللي هو الخميس أو يوم بعده اللي هو ماذا؟ يوم السبت. فهذا يجوز لدليل ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل زاد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه زيادة قال نهى أن يفرد بالصوم، نهى ماذا؟ أن يفرد بالصوم، يعني ماذا؟ بمعنى أنه لا ينهى أن يوصل بغيره، أن يوصل ماذا؟ بغيره. وأيضا حديث جوير الذي ذكرناه آنفا الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصمت يوما قبله، أتصومين يوما ماذا؟ بعده. فدل على ماذا؟ على أنه إذا وصل بغيره ماذا؟ جاز. نعم. الحالة الثالثة أن يوافق صوم عادة، أن يوافق صوم عادة، مثل ما قلنا يطيح مثلا يوم عرفة، يوم عاشوراء، غير ذلك من الأيام الفاضلة، فتكون في يوم الجمعة، يجوز الإنسان أن يصوم يوم الجمعة ماذا؟ منفردا، أو يكون له عادة يصوم يوما ويفطر يوما. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم أو في صوم يصومه أحدكم. الحديث واضح، يعني لا تخصه، لكن إذا كان الإنسان له عادة بالصيام فلا حرج. المسألة الثانية أو الثالثة، الحكمة من النهي عن صيام يوم الجمعة. ذكرنا لكم بعض الحكم، منها ماذا؟ لئلا يضعف عن العبادة، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وإن كان تعقبه بعضهم بأن هذا الضعف حاصل سواء ماذا صيم يوما قبله أو يوم بعده، وحاصل إذا كان صوم العادة. وقيل ماذا؟ لأنه ماذا؟ سد للذريعة حتى لا يلحق في الدين ما ليس منه، وهذا البدع ماذا؟ الإضافية كما أشرنا. وقيل لكونه يوم عيد، وعيد المسلمين لا يصام، عيد المسلمين ماذا؟ لا يصام. ولذلك روى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه. وأيضا روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. نعم. المسألة الثالثة، حكم صيام يوم السبت، لأنه جاء ماذا في الحديث؟ إلا أن يصوم يوما قبله يصوم ماذا؟ يوما بعده. فصيام يوم السبت داخل ماذا؟ في ضمن مسائلنا. فنقول أن صيام يوم السبت لا يخرج عن الأحوال الآتية. الحالة الأولى هو صيام يوم السبت في الفرض، صيام يوم السبت في الفرض، فهذا ماذا؟ جائز ماذا؟ بالإجماع، صيام يوم السبت في الفرض. وذلك ماذا؟ حديث عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومنهم من ضعفه، ومنهم من قال بأنه كذب كالإمام مالك، ومنهم من قال أنه منسوخ كأبو داود رحمة الله تعالى عليه السجستاني في كتاب السنن، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ماذا؟ حسن يحتج به. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دليل ماذا؟ أنه يجوز صيام يوم السبت في الفريضة. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. فهذا الدليل على أنه يصام الفرض، ويدخل في الفرض ما كان في معناه كالقضاء وكأنواع النذر والكفارات، أيضا ماذا؟ يجوز صيام يوم السبت فيها. مثل مثل الإنسان مثل كفارة ماذا؟ من جامع في نهار رمضان، فكفارته ماذا؟ أن يصوم، أن يعتق رقبة ماذا؟ أو أن يصوم ماذا؟ شهرين متتابعين، فالشهران المتتابعان لازم يدخل فيهما ماذا؟ يوم السبت. وأيضا ماذا في القتل الخطأ؟ صيام شهرين متتابعين يلزم ماذا؟ دخول ماذا؟ يوم السبت. أيضا في النذر، كأن ينذر الإنسان يقول: والله لأصومن يوم نجاحي أو يوم إعلان النتائج، فإذا بها أعلنت يوم السبت، هنا يلزمه ماذا؟ أن يصوم يوم السبت. وأيضا في القضاء، خصوصا إذا ضاق القضاء، خصوصا إذا ضاق القضاء ولم يبقى للإنسان إلا يوم ويدخل رمضان، وهو يوم السبت ورمضان يأتي يوم الحد، يجب عليه ماذا؟ أن يصوم ذلك اليوم. نعم. وبعد ذلك ماذا؟ الحالة الثانية، اختلف أهل العلم في صيام يوم السبت فيما عدا الفريضة، فيما عدا الفريضة. فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز يوم صيام يوم السبت مقترنا، يعني ذهب الجمهور، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية يقولون بالجواز إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده، إلا الإمام مالك يقول بجوازه مطلقا. الإمام مالك لا يخص ماذا؟ لا يشترط أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، وإنما يقول بالجواز مطلقا. أما باقي الأئمة الأعلام من المالكية من الشافعية والحنابلة والحنفية كلهم يقولون ماذا؟ بجواز صيامه ماذا؟ إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده، بل نقل بعضهم ماذا؟ الإجماع على ذلك، على جواز ماذا؟ صيام يوما قبله أو يوما بعده. نعم. ودليل مشروعية صورة الاقتران يعني يوم السبت يوم قبله يوما بعده هو حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ يعني جواز أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، حديث حديث أبي هريرة وحديث جويرية حينما دخل عليه قال: أتصومين؟ أصمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن، يعني لو قالت نعم لقال لها ماذا؟ صومي. ولا يقال بأنها وقعت في المحظور فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصوم يوم السبت. صحيح، قد يقول هذا، قد يقول بأن يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصوم يوم السبت ماذا؟ أو قال لها إذن تصومين يوم السبت هو الذي يأتي بعد يوم الجمعة، لأن هي وقعت في محظور مخالفة حينما صامت يوم الجمعة وحده. فهل هذا الاعتراض وجيه؟ يعني كيف نرد على من يقول بأنه نعم لو الإنسان مثلا صام يوم الجمعة ولا يعرف الحكم لجاز له صيام يوم السبت؟ نعم. يعني هذا وبدليل أنه قال لها ماذا؟ أفطري. يعني لو كان فرضا لما قال لها ماذا؟ أفطري. ولكن ماذا؟ هناك يعني أحاديث أخرى تبين أو ترد على هذا الاحتمال. حديث أبي هريرة أحسنت، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم ماذا؟ يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يعني هو ماذا؟ حتى ولو لم يقع في المحظور من الأول مبيت ماذا؟ أنه سوف يصوم يوم الجمعة مع يوم السبت، وليس إذا تورط فيكون الحل أن يصوم يوم السبت. فحديث أبي هريرة ماذا ينفي احتمالهم بأنه من وقع في المحظور صام يوم السبت؟ نعم. القول الثاني، نعم، حديث جويرية، نعم، هو أكيد العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعم، لا، بعض أهل العلم الذين يمنعون صيام يوم السبت حينما نحاجهم بحديث جويرية يقولون بأن جويرية وقعت في محظور في حرام وهي لا تعلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن يشير إليها إلى ما يزيل هذا الحرام، وذلك بأن يصام يوما بعده. فنقول هذا غير وجيه لسببين اثنين، لأنها في نافلة يمكن ماذا أن تفطر، والسبب الثاني أنه جاء حديث عام وهو ماذا بجواز صيام يوم السبت مطلقا إذا صيم يوما ماذا قبله، وهو حديث أبي هريرة الآن. فهم يقولون بالعموم، ولكن يقولون بالعموم ماذا؟ عموم الحال، لأن العموم على نوعين، هناك عموم الأفراد وهناك عموم الحال. عموم الحال معناه من كان في حالة جويرية، مثل مثلا ميقات أو التنعيم الذي هو أدنى الحل مسجد عائشة، هذا عام من جهة، عام في كل من كانت في حالة عائشة، ولكنه خاص من حيث ماذا؟ من حيث أفراده. أقول غاية ما يستدل به المانعون على صيام يوم السبت مطلقا منفردا أو مقترنا أو جاء على عادة هو ماذا؟ حديث الصماء رضي الله عنها الآنف، حديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، لا يصومن أحدهم يوم السبت إلا ماذا؟ فيما افترض عليه. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بأن الاستثناء دليل التناول، يعني أنه قال إلا فيما افترض عليكم، فدل على أن غير الفريضة ماذا؟ لا يجوز. قالوا لو كان يجوز الاقتران لقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم الجمعة، قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فلما ذكر استثناء واحد فيعم كل ما لا يدخل ماذا فيه؟ الاستثناء من الصور، سواء منفردا مقترنا ماذا كان على عادة أو نحو ذلك. ولكن ماذا يرد عليهم؟ ماذا؟ أولا بالأدلة السابقة، أن حديث ماذا جويرية رضي الله عنها نص في الباب، بل هو أقوى حديث جويرية ماذا في البخاري، وحديث ماذا الصماء عند الإمام أحمد وأبي داود، وطعن فيه بعض أهل العلم سواء بنسخه أو بضعف روايته. فأولا ماذا؟ حديث الصماء. الأمر الثاني حديث جويرية. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عن صيام أيام بعينها كصيام الثلاثة أيام من كل شهر، ولم يستثني، وترك ماذا الاستثناء ها هنا دليل ماذا على العموم. الآن الإنسان لما يصوم 13 14 15 ألا يقع شاء أم أبى أحيانا في صيام يوم السبت؟ فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق يوم السبت فلا تصوموا؟ ولا يجوز تأخير البيان ماذا عن وقت الحاجة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت، كما جاء ماذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. فالسبت السبتية والأحدية الذين يعظمون السبت والأحد اليهود والنصارى، فهم ماذا في عيدهم يأكلون ويشربون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ماذا بصيام يوم السبت وصيام يوم الأحد. فدل على أن النهي في صيام يوم السبت هو ماذا إذا صيم منفردا، إذا صيم ماذا منفردا، أما إذا قرن ماذا بغيره أو بيوم قبله اللي هو الخميس الجمعة أو يوم بعده اللي هو ماذا الأحد فإنه يجوز. الحالة الثالثة إذا وقع صيام يوم السبت في يوم عادة، مثل إنسان يصوم مثلا عرفة، يوم عرفة يصوم عاشوراء، فوافق ماذا؟ أن عاشوراء في ذلك السنة جاء يوم السبت، أو ماذا؟ يوم العرفة جاء ماذا؟ يوم السبت. وهذا قد وقع في سنوات كثيرة. فنقول هذه الحالة لا تخرج عن حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان معتادا على صيام عرفة وعاشوراء، أن يكون معتادا على صيام عرفة وعاشوراء، فهذا نقول له يجوز لك أن تصوم يوم السبت منفردا، قياسا على ماذا؟ على الجمعة، إلا في صوم كان يصومه ماذا؟ أحدكم. وقياسا على ماذا؟ أن صيام يوم الشك، لا يتقدمن أحدكم أو لا تتقدموا أو لا تقدموا يوم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فليصم، يعني صام عادة، عنده عادة أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس، فصادف الاثنين أنه ليلة الشك فيجوز. فإذا الحالة الأولى إذا كانت من عادته أن يصوم ماذا تلك الأيام فيجوز أن يصام يوم السبت منفردا. أما إذا لم تكن له عادة، بمعنى أنه مش من عادته يصوم يوم عرفة أو يوم العاشوراء، فأراد تلك السنة أن يبتدئ هذا الصيام، فهنا نقول لا بد أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا في عرفة طبعا، لأنه ما عرفة لا بد يصوم يوما قبله، لأن اليوم الذي بعده يوم عيد، ويوم العيد بالإجماع ماذا لا يجوز صيامه. مفهوم بهذا ماذا؟ تتضح مسألة صيام يوم السبت. الحديث الذي بعد، نعم. نعم. فكان آخر صيام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالتا كان يصوم يوم السبت والأحد. يعني شوف اللجوء إلى النص يحتاج إلى معرفة دقيقة بالتاريخ المتقدم والمتأخر. نعم، أبو داود قال بأنه منسوخ، ولكن الاستدلال بالآخرية غير ما غير دقيق، لابد أن نعلم. وما يدلين أن حديث الصماء ماذا كان متأخرا ماذا عن سؤال أم سلمة رضي الله عنها، أو عن حديث أم سلمة، فلذلك نبقي الحديث على ماذا؟ على إحكامه، ولكن نوجه ماذا؟ إما بالمخصصات المتصلة أو بالمخصصات ماذا؟ المنفصلة. نعم، ومثل ما قال أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، الجمع هنا ماذا ممكن؟ كما جمعنا أن حديث الصماء هو ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، المقصود به ماذا؟ هو الإفراد. أما الأدلة الأخرى فتبين أنه لو وصل بغيره أو ماذا صيم يوما قبله أو وافق يوم عادة لجاز صيامه. نعم، الحديث الذي بعده. قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. رواه البخاري ومسلم. نعم، الحديث الثاني أو الحديث الذي يليه أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه في بيان نوع آخر، وهو صيام يوم العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وإن كان ليس فيه خلاف كالخلاف المتقدم إلا ما شذ في بعض الأقوال كما سيأتي معنا. وهذا الحديث وهو حديث سعد بن عبيد وكنيته أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد، قوله شهدت العيد معناه صليت العيد. وهنا ماذا أبهم العيد؟ هل هو عيد أضحى أم عيد فطر؟ ما عمر الخطاب رضي الله عنه فقال هذان، يعني قال وهو ماذا يخطب في الناس، قال ماذا؟ وهو يخطب في الناس. هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم، يعني هذان، ثم بيّن بعد ذلك ما هما هذان العيدان اليومان. قال يوم فطركم من صيامكم. قوله ماذا؟ يوم معذرة وليس يوم، يوم فطركم من صيامكم. قوله يوم فطركم إما أنه مرفوع على البدل، يعني بدل ماذا؟ من يومان أو من يومين، يعني هذان يومان يوم يعني بدل. وإما أن تكون ماذا؟ خبر لمبتدئ محذوف تقديره أحدهما مثلا أو الأول. نعم، يعني إما أحدهما أو الأول، فيكون خبر مرفوع لمبتدأ ماذا؟ محذوف. فقوله يوم فطركم أي ماذا؟ اليوم الذي تفطرون فيه بعد صيامكم، يعني يقصد به ماذا؟ عيد الفطر. قال يوم فطركم ماذا؟ من صيامكم. طبعا هنا يجوز ماذا؟ ذكر ذكر الحال أو الاسم أو الشيء مع الحالة المتلبسة بها، وهو ماذا؟ من قبيل التعليل، ومن قبيل التعليل. يعني لماذا لم يجوز صيامه؟ لأنه يوم فطركم ماذا؟ من صيامكم، يعني حتى يفصل بين أيام الصيام وأيام، لا، بين أيام الصيام وأيام الفطر. يعني لو الإنسان صام يوم العيد لظن الناس أن العيد ماذا؟ من رمضان، لظن الناس أن العيد من رمضان. وللإعلان على تمام النسك، تمام ماذا؟ العبادة، فلا بد أن ينتقل إلى حالة مناقضة لها. أليست الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم؟ لماذا الإنسان لم يخرج من صلاته هكذا خصوصا في تمامها؟ لماذا شرع التسليم؟ حتى يفصل بين ما كان من الصلاة وما لم يكن منها، ما كان من الصلاة وما لم يكن منها. لماذا الحج جعل آخر عهد الرجل به طوافا أو الحاج به طوافا؟ حتى يفصل بين ما كان من الحج وما كان ماذا؟ بعد الحج. فدائما يكون ماذا؟ الفاصل مضادا لجنس العبادة، مضاد ماذا؟ لجنس العبادة عادة. الشاهد ماذا؟ فلذلك قال يوم فطركم من صيامكم. قال واليوم الآخر، يعني اليوم الثاني أو الآخر، وليس الآخر، الآخر. واليوم الآخر قال تأكلون فيه من نسككم، تأكلون فيه من، يعني ذكر السبب أيضا، لأن النسك، إذا النسك هو ما ذبح لله تقربا لله عز وجل، وإذا أطلق ينصرف عادة ماذا؟ إلى الأضحى، وقد يدخل فيه ماذا؟ الهدي، لأن الهدي قد يسمى ماذا؟ نسك، وإن كان هناك فرق بين الهدي وبين الأضحى. الهدي هو الذي يذبحه الحاج في حجه، والأضحية هي التي يذبحها ماذا؟ المقيم في بلده. ولذلك أحيانا يسأل بعض الحجاج يقول لك أنا أذبح في منى، فهل هذا يعفيني من الأضحى في بلدي؟ نقول لا، الأول هدي والثاني ماذا؟ أضحية، فهما منفصلتان. وبعضهم ماذا يقول لك؟ يا أخي أنا أريد أن أذبح الأضحية وأنويها عقيقة، يعني كبشاني بسكين واحد، مش عصفورين ماذا بحجر واحد، أو كبش ماذا بسكينين. فنقول لا، لأن الأول عبادة اللي هو الأضحى، والثاني ماذا؟ بل رأينا الأدهى من ذلك، هذا أقل شيء حقيقة. من يجمع بين الأضحية والعرس؟ يعني يقول لك أنا أضحي ماذا وفي نفس الوقت ماذا أولم بعده بيومين أو ثلاث؟ طبعا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأول ماذا؟ أضحية عبادة مقصودة لذاتها، والثاني أيضا سواء كان عقيقة أو نسكا أو غير ذلك أو كان نذرا، فهو أيضا ماذا؟ مخصوص لذاته. نعم. فقال ماذا؟ يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. رجح بعض أهل العلم أن اليوم الآخر، أن العيد الذي شهده أبو عبيد هو عيد الفطر، لأنه ماذا؟ قال واليوم الآخر، دليل على أن اليوم الذي كانوا فيه هو يوم الفطر، وإلا لما عبر عن يوم الأضحى ماذا؟ باليوم الآخر. طبعاً في هذا الحديث دليل واضح بين صريح أنه لا يجوز ويحرم صيام ماذا؟ يوم العيد ويوم الأضحى. وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وبالتالي قالوا لو أن الإنسان حلف أنه يصوم الدهر عند من يقول بجواز صيام الدهر فإنه لا يصوم ماذا؟ اليومين العيدين، إلا ما كان من أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه أنه قال لو نذر أن يصوم يوم العيد فصامه أجزاءه، فصامه ماذا؟ أجزاءه. نعم. ولذلك قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني قال أجمع أهل العلم أن صوم يوم العيدين منهيا عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. قوله النذر المطلق يشير إلى ماذا؟ أن النذر المخصص فيه خلاف، هو خلاف أبو حنيفة النعمان. أيضا ماذا من الفوائد في هذا الحديث قبل أن ننتقل إلى المسائل، فيه دليل على أن الخطيب يستحسن ماذا؟ أن يذكر الأحكام المتعلقة ماذا؟ بالزمان والأحوال. فعمر الخطاب رضي الله عنه يوم العيد ذكر ما يتعلق ماذا؟ بأحكام العيد، ويوم رمضان يتكلم ماذا؟ عما يدور في شهر رمضان، وهكذا. وهي خطب المواسم، وهذه لها أصل من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله، ومن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا كما قلنا فيه الإيماء، الإشارة إلى التنبيه على علل الأحكام، فهو لم يقل يوم الأضحى ويوم الفطر، وإنما قال يوم فطركم ماذا؟ من صومكم، ويوم تأكلون ماذا؟ من نسككم. فدل ماذا؟ نبه على العلة، ليش حرم يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أيضا فيه دليل ماذا؟ على جواز الأكل ماذا؟ من النسك، سواء كان هديا أو كان عقيقة أو كان أضحية، اللهم إلا ما كان ماذا؟ كما قال بعض أهل العلم في النذر أو في الكفارة، معذرة في الكفارة أو أيضا في النذر، نذر المساكين أيضا ده بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يأكل منها. أيضا فيه كراهية صيام أيام التشريق، ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية صيام التشريق، وذهب بعضهم إلى حرمتها. لماذا؟ لأنها تشترك في العلة مع العيد، هي أيام ماذا؟ أكل وشرب. إذا تريد أن تصوم خلي ماذا؟ يوم العيد هي اليوم العاشر من ذي الحجة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، ثم صوم، سواء كان بالنسبة للحاج أو بالنسبة لغيره. الأمر الآخر الاحتياط في ترك الاحتياط، وهذه قاعدة، الاحتياط في ترك الاحتياط، الاحتياط في ترك الاحتياط. بعضهم يقول أنا أصوم يوم العيد احتياطا لعله نقص من ماذا؟ من صيام رمضان شيء. لا، نقول الاحتياط في الشرع هو أن تترك هذا الاحتياط المزعوم، لأن الاحتياط لا يكون إلا فيما ظهرت علته وبانت. نعم، كصيام يوم الشك. نعم. السنة أن يأكل المسلم قبل خروجه إلى عيد الفطر أن يأكل ماذا؟ تمرات. والسنة، وهذا استصحاب لعادة ماذا؟ لعادة الصيام. والسنة في عيد الأضحى أن لا يطعم شيئا حتى يأكل ماذا؟ من ذبيحته، وإن كان من الكبد فهو أحسن، لأنها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة المتعلقة بحديثنا هذا وهو حكم من نذر صيام يوم العيد، حكم من نذر صيام يوم العيد، لأن هذه جرى فيها الخلاف. صيام يوم العيد على نوعين اثنين النذر، إما أن يكون النذر مطلقا وإما أن يكون خاصا. النذر المطلق مثل أن يقول لله علي أن أصوم يوم نجاحي، وإذا به يوم نجاح كان ماذا؟ يوم العيد، فهذا لا يجوز ماذا؟ بالإجماع، كما نقل ابن قدامة المقدسي. النوع الثاني من النذر هو أن ينذر أن يصوم يوم العيد، يوم العيد الأضحى أو يوم عيد الفطر. فجمهور أهل العلم على عدم جوازه إلا ما كان من أبي حنيفة النعمان، فقال ماذا؟ يجوز وينعقد ماذا؟ قضاؤه. طبعا الجمهور حينما قال بأنه لا يجوز هذا النذر ولا ينعقد قالوا بأنه لا يقضى أصلا، يعني لا تقضيه. لماذا؟ لأن الذي يقضى إنما هو الجائز شرعا، أما ما لم يكن جائز ماذا فلا يقضى، أما ما لم يكن جائز ماذا فلا يقضى. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة النعمان، قال بأنه ماذا يجوز، يعني يجوز إيقاعه ويقع ماذا مبرئا لذمته مع وجود النهي. طبعا فيه مسألة أصولية متعلقة وهي انفكاك الجهتين واجتماع العموم مع الخصوص، وأنتم ماذا على صوم لو ذكرتها يعني يختلط الحابل بالنابل، فخلونا ماذا ناتج تتقوون سبحان الله. طيب يعني أقولها على عجالة، أبو حنيفة النعمان كيف يعني قال بهذا القول؟ قال بأن النهي ها هنا كما يقول الأصوليون منفك الجهتين، النهي الأول ماذا هو النهي ماذا عن الصيام، عن صيام ماذا عن الصيام، والثاني النهي ماذا عن يوم العيد، يعني منفك الجهتين. قال وهذا أشبه ما يكون عندكم، يعني يخاطب الجمهور الذين تقولون بجواز الصلاة في الأرض المغصوبة رغم أن الغصب ماذا محرم والصلاة ماذا مشروعة، فالصيام مشروع والعيد ماذا صيامه محرم، هذه بهذه. فيجاب عنه أن هذا قياس مع الفارق، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة إنما هي ماذا اجتماع عمومين غير مقصودين، غير مقصودين، وإنما وقع يعني غير مقصودين من الشارع، إنما وقع بقصد من؟ بقصد الغاصب، هو الذي جمع بينهما، فهو الصلاة كان يمكنه ماذا أن يصلي في غير الأرض المغصوبة، فهو أتى وتقصد ماذا أن يصوم ماذا في الأرض المغصوبة، ولم يأتي نهي أن يصوم أن يصلي الإنسان ماذا في الأرض المغصوبة. هل جاء حديث؟ بخلاف صيام يوم العيد فهو ماذا جاء نص بأنه لا يجوز، لا يصام يوم العيد، فلا يقال بأنه منفك الجهتين مثل ماذا مثل صلاة الأرض المغصوبة، فيقع الأجر من جهة الصيام ويقع الوزر من جهة الغصب. فيقول الإمام أبو حنيفة يقع الأجر من حيث الصيام ويقع الوزر من حيث الصيام يوم العيد، فهذا ماذا لا يستقيم له بأي وجه من الوجوه. طبعا فيه كلام كثير في هذه القاعدة، ننتقل إلى غيرها. نعم أكيد، لا هو ما ألزم الجمهور، ألزم من يقول بجواز الصلاة في الأرض المغصوبة. حينما رد عليهم الجمهور بعدم استقامة هذا الاستدلال من أبي حنيفة قالوا لهم وأنتم كيف تقولون بجواز والصورة متحدة، فرد عليهم الجمهور ماذا بانفكاك الجهتين، وأنه الأول وقع قصدا والثاني من غير قصد، والثاني ماذا وقع قصدا، والأول جاء فيه الحديث منصوصا، والثاني إنما جمع بفعل المكلفين. نعم، ولعلكم ترجعون إلى كلام الأصوليين في هذا الباب كما جاء في روضة الناظر وشروحها، فقد أشبعها بحثا. نعم، الحديث الذي يليه قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء الفطر على البدل، نعم الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث مكمل للحديث الذي بعده ونفس المسائل الواردة فيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء، طبعا فيه بعض المسائل الملحقة به وليست من الصيام لكن إتماما للفائدة. قوله ماذا وعن الصماء، يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء. الصماء هذه جاءت في أحاديث أخرى المقصود بها ماذا اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. واشتمال الصماء على ثلاثة أحوال أو على ثلاثة كيفيات. الكيفية الأولى أن يجعل الإنسان على جزئه العلوي رداء، رداء، وهذا يفعلها خصوصا ماذا؟ سواء في سواء بالنسبة للحج والعمرة، أو من لباسهم هكذا كما بعض شرق آسيا وباكستان وغيرهم عندهم ماذا؟ الملاحف التي يضعونها، أو قد تفعل أحيانا بعض النساء، يعني هذه ما تسمى، ما أدري شو يسمونها النساء هذه، لا ليست الملاية، لا لا مش هذه، لا باليطة، نعم هذه، نعم نعم باليطة أحسن، وعلى الأقل ماذا فيها ريح اللغة العربية، أو لاكاب يعني معناها الباليطة. في الشاهد ماذا؟ هذا اشتمال الصماء. اشتمال الصماء ماذا؟ أن يلتحف بالجزء العلوي ولا يترك مخارج ليده، لا يترك مخارج ليده. وهنا نبه ماذا؟ بالنسبة للحجاج المعتمرين أحيانا يشتملون الصماء ولا يتركون ماذا؟ مخارج لأيديهم. فقالوا النهي هاهنا لعلتين اثنتين. العلة الأولى أنه لا يتمكن في صلاته ماذا؟ من رفع يديه وخفضها. والأمر الثاني أنه لو صال عليه صائل أو هجم عليه ماذا؟ هاجم، لما استطاع ماذا؟ أن يدفعه، لأنه ماذا؟ مكبل، لأنه أشبه ما يكون ماذا؟ بالمكبل. هناك النوع الثاني وهو اشتمال الصماء، بل هو أصم من الصماء، لأن معناه الصماء معناه المغلق، شيء أصم المغلق، وهو أن يلبس الثوب مثل القميص، الأقمصة هذه تلبسها ماذا؟ ولا تجعل لها أكماما، يعني تدخل يديك يعني لن تتحرك أبدا، يعني لو اعترضك عارض لا وقعت على أم وجهك ورأسك. فهذه ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان كما قيل في النوع الأول لعله بالحركة الشديدة قد ينفتح، ولكن هذا ماذا؟ صار أشبه ما يكون ماذا؟ مش مكبل، أكثر من المكبل، يعني مكتوف، يعني مكتوف من كل النواحي. النوع الثالث في اشتمال الصماء وهو يعني ذكره بعض أهل العلم أن يلتحف بلحاف واحد ولا يلبس ماذا تحته شيء، لحاف واحد من فوق لتحت، ويطبع به. تعرفون الاطباع مثل الحج، أن ماذا؟ أن يلقي على عاتقه الأيسر ويكشف ماذا؟ الأيمن. فهذا الاطباع قالوا ليش النهي؟ لأنه لو انفتح لا ظهر كل شيء، فلذلك قالوا ينهى ماذا؟ عن هذا النوع من اشتمال الصماء. فإذن اشتمال الصماء ماذا؟ على ثلاث أنواع. ثم قال وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الاحتباء على ثلاثة أنواع أيضا، الاحتباء على ثلاثة أنواع، منه ما هو ينهى عنه أو يحرم، ومنه ما يكون جائزا. أما الاحتباء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يحتبي الرجل الثوب الواحد، بمعنى أن الإنسان يكون له ثوب واحد ثم يحتبي فتنكشف ماذا؟ فتنكشف ماذا؟ عورته، مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يلبس قميص، معليش لابد أن نوضح، يلبس قميص وتحته ماذا؟ سروال قصير، ويرفع ماذا؟ يحتبي، يرفع رجليه ماذا؟ الاحتباء، فإذا به ماذا؟ ظهر كل شيء. وهذا رأيناه يفعلها حتى بعض الحجاج والمعتمرين، فيحتبي ماذا وهو عليه ماذا أشبه ما يكون بالثوب الواحد، فتظهر ماذا؟ تظهر عورته، تظهر عورته. فهذا الاحتباء ماذا؟ لا يجوز. النوع الثاني هو الاحتباء عند صلاة الجمعة، الاحتباء ماذا؟ عند صلاة الجمعة جاء فيه النهي. لماذا؟ لأنه كما قال أهل العلم قد يجلب النوم، وقد يؤدي إلى انتقاض الوضوء، لأن هذه الجلسة تمكن ماذا؟ العبد ماذا؟ أو تسهل على المصلي خروج الريح منه أو ما شابه ذلك، وأيضا تجلب النوم. فتلقى بعض الناس خصوصا في الجمعة ماذا؟ يجلسون جلسة الاحتباء، وجلسة الاحتباء معروفة، من محتبي فيكم؟ الشيخ، نعم، هذا هو الاحتباء، أن يرفع ماذا؟ رجليه إلى صدور إلى بطنه، ويلصق ماذا؟ أقدامه ماذا؟ بإليتيه، ويجمع ماذا؟ اليد اليمنى مع اليسرى، هذا هو الاحتباء. نعم، نعم، لا، نحن نقول في الجمعة لا يحتبي إذا كان مضطرا، نعم، إذا كان، فنقول إذا كان له ظهر، ظهره يؤلمه، فيحاول أن يجتنب الاحتباء ما استطاع، إما أن يتحرى أماكن الجلوس يعني على الأعمدة والأطراف، والحمد لله الآن فيه الكراسي التي تفتح وتغلق، يأتي بكرسيه ماذا ويفتحه ويجلس، ويخرج ماذا إلى النهي عن الاحتباء. النوع الثالث هو ما خرج عن الصورتين الأولى والثانية، ليس احتباء في ثوب واحد وليس ماذا في الجمعة، فهذا ماذا جائز، بل إنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس محتبيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجلس محتبيا. وأيضا ماذا من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة تكملة للفائدة، التربع، كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح تربع في مكانه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني حتى تطلع الشمس، فالتربع أيضا دليل التواضع، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الجلسات التي ينهى عنها هي ماذا؟ أن يجلس الإنسان ويتكئ على ماذا؟ على إلية يده اليسرى بهذا الشكل، يعني يجلس على كما يقال على إليته في الأرض، وثم بعد ذلك يتكئ ماذا؟ هكذا على بطن يده اليسرى، فهذا أيضا مما ورد فيه النهي بعلة أنه فيه ماذا؟ أنها جلسة ماذا؟ أهل النار أو المعذبين، كما جاء في الحديث حديث الشريد بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وجالس هذه الجلسة، ووصفها بأنه ماذا وضع يده إلية يده اليسرى ماذا متكئا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى، قال هذه جلسة المغضوب عليهم، هذه جلسة المغضوب عليهم. ولكن قال أهل العلم لو أنها جاء لو أنه جلس على الإليتين هكذا لخرج عن النهي، وقيل لو أنه ضم يده يعني بدل ما يجلس على اليسرى هكذا مفتوحة يضمها كما كأنه يعجن، أيضا رأى بعض أهل العلم أنه يخرج عن صورة النهي. نعم، الحديث الذي بعده، نعم، ثم قال وعن الصلاة ماذا بعد العصر وبعد الصبح، المقصود ها هنا النوافل المطلقة، النوافل المطلقة، وهذه من الأوقات الموسعة، لأن أوقات النهي عن الصلاة هي خمسة أوقات، اثنان موسعان كما جاء في هذا الحديث، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد ماذا العصر إلى غروب الشمس، وهناك ثلاث أوقات مضيقة، وما جاء في حديث عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر ماذا شروق الشمس حتى تشرق، وغروب حتى تغرب، وأيضا ماذا وقت الزوال. ولكن النهي إنما هو عن النوافل المطلقة، معنى إنسان ينوض ماذا يبدأ ينفل، هذا الذي لا يجوز. أما إذا كانت نافلة ذات سبب، مثل مثلا دخل إلى المسجد بعد العصر يصلي، على القول بأن من يقول بأنها نافلة، أيضا بالنسبة لصلاة الاستخارة، صلاة ركعتي الوضوء، وغير ذلك من أسباب النوافل التي لها أسباب، فضلا أن يكون الأمر ماذا قضاء، فالقضاء ماذا من باب أولى أن يجوز في مثل هذه الحالات. نعم، الحديث الذي بعده قال هذا الحديث ننصرف لأن حبسناكم القوم على صيام. نعم، تفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، رواه البخاري ومسلم. نعم، ما زال المصنف رحمه الله مستمرا في بيان فضائل الصيام فأورد هذا الحديث ومن الأحاديث العظيمة التي تبين موفور عطاء الله عز وجل وفضله على عباده خصوصا من صام في سبيل الله. فعن أبي سعيد الخدري رحمة الله تعالى عليه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد، من صام يوما في سبيل الله بعد. وجاء في رواية الإمام مسلم: باعد بدل بعد، وكلاهما بمعنى واحد، بعد وباعد معناه أنه ابتعد ونجا من النار والعياذ بالله. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أولا قوله ماذا؟ من صام يوما في سبيل الله. الأصل أن في سبيل الله إذا أطلقت يراد بها الجهاد، يراد بها الجهاد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ماذا؟ ثم قال ماذا؟ وفي سبيل الله، المقصود في سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله. ويشهد لذلك ماذا؟ أن الحديث الآخر ورواية الأخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل، ما من مرابط يرابط فيصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه ماذا؟ عن النار 70 خريفا. فدل هذا الحديث أن في سبيل الله المقصود ماذا؟ المجاهدون في سبيل الله. وإنما خصوا بهذا الفضل أن الجهاد مشقة يزاد عليه الصيام، فهي مشقة على مشقة، فلذلك عظم لهم الأجر. ولكن يجوز كما قال أهل العلم إلا إذا كان في صيام المجاهد ضعف يؤدي إلى ضعف، فهنا ينهى عن ذلك. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه عند ملاقات العدو فيقول: قد قاربتم العدو فأفطروا والفطر أقوى لكم، قد قاربتم العدو فأفطروا والفطر ماذا؟ أقوى لكم. أما إذا لم يؤثر على المجاهد فيجوز ماذا؟ أن يصوم وله هذا الأجر. ذهب بعض أهل العلم أن في سبيل الله يدخل ماذا فيه؟ كل طاعة، يعني كل من نوى الصيام لله عز وجل، يعني في سبيل الله لله عز وجل قربة يدخل في هذا الحديث. قالوا: لأن في سبيل الله تطلق على المهاجر، ومن يهاجر ماذا؟ في سبيل الله. وتطلق ماذا؟ على طالب العلم. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما فهو في سبيل الله. ولذلك استدل أهل العلم بآية الصدقات أو الزكاة بأن ممن تعطى لهم الزكاة هم ماذا؟ طلاب العلم، لقوله تعالى ماذا؟ وفي سبيل الله، فيدخل فيه ماذا؟ المجاهدون وطلاب العلم. فالشاهد سواء حملناها على المجاهدين أو على طاعة الله عز وجل فهذا دليل على فضل الصيام، بعد الله عز وجل وجهه. طبعا التعبير بالجزء والمراد بالكل، قوله وجهه بعد الله عز وجل وجهه، فالتعبير بالوجه يعني الجزء يراد به الكل، يعني بعده كله عن النار. وإنما خص الوجه بالذكر لأنه أشرف شيء في الإنسان، خص بالذكر لأنه أشرف للإنسان. نعم. قوله ماذا؟ 70 خريفا. المقصود بالخريف هنا السنة، المقصود بالخريف هنا السنة، يعني 70 سنة. وذلك لأن الخريف إنما يأتي في السنة مرة واحدة، يعني الفصول الأربعة لا تتكرر في السنة مرات، وإنما مرة واحدة، كما أن الصيف يعني يأتي مرة واحدة، والربيع يأتي مرة واحدة، والشتاء مرة واحدة، والخريف أيضا. قالوا: ولكن خص الذكر بالخريف لماذا؟ قالوا: لأن الخريف هو مجتمع ما يصلح أو ما ينضج في الربيع وفي الصيف. فالربيع تبدو الأزهار، وفي الصيف ماذا؟ تكتمل الثمار وتنضج. ويأتي ماذا؟ الخريف ماذا؟ ليخرف. لذلك يقال فلان يخرف. صحيح يخرف معناه ماذا؟ يأكل كل شيء. لذلك يقال ماذا؟ اخترف، بمعنى ماذا؟ أخذ. فلذلك يأتي الخريف ليجمع ماذا؟ ما صلح فيما بقى، ما فيما مضى، وأيضا ليدخر فيما استقبل. فلذلك عبر بالخريف لأنه مجمع المحاسن بالنسبة للفصول من حيث من حيث الانتفاع. نعم، جاء في هذه الرواية 70 خريفا، جاءت في رواية أخرى ماذا؟ باعد الله عز وجل من صام يوما في سبيل الله، باعد الله عز وجل وجهه عن النار كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. ومعروف أن بين السماء والأرض كم سنة؟ 500 سنة، 500 سنة. وجاء في رواية في حديث آخر من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل وجهه عن النار 100 عام، 100 سنة. فكيف يجمع بين هذه الروايات؟ قيل بأن التعبير بالسبعين خريف ماذا؟ من باب بيان الكثرة، لأن 77 دائما ماذا؟ تطلق لبيان الكفرة، كما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم ماذا؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالتعبير بالسبعين هنا ليست للحد، وإنما لبيان ماذا؟ الكفرة. وقيل بأنه التعبير الجمع بين هذه الروايات، قيل بأن هذا يختلف باختلاف النيات، فمنهم من يعطى 70، ومنهم من يعطى 500، ومنهم من يعطى 100، بحسب ماذا؟ النية. فكلما أخلص الإنسان لربه ومولاه كلما ضاعف له الأجر. وبين المجاهدين في نواياهم ماذا؟ وبين الصائمين في نواياهم اختلاف وبون. وقيل أيضا أن هذا يختلف باختلاف المشقة، فصيام الصيف ليس كصيام الشتاء، وصيام الحر ليس كصيام ماذا؟ البرد والقر. صيام الشتاء ماذا؟ كلها 8 أو 9 ساعات ماذا؟ وفي برد لا تشعر شيء. أما في الصيف صيام وصيام، خصوصا بعض المناطق التي تصوم بعضها قرابة 23 ساعة يصومون ماذا في اليوم. فلا شك بأنه ماذا؟ في خلاف بين في الأجر بين هؤلاء وهؤلاء. فالـ500 لأكثرهم تعبا ونصبا، والأخرى لأقلهم. وقيل بأن ذكر 70 لا ينافي ماذا؟ ذكر 500 والـ100، لأنها ماذا داخلة فيها. نعم، ومن الفوائد أن الصيام ماذا من فضائل الأعمال ما لم يؤدي ذلك إلى تفويت المصالح العامة وتفويت العبادات المتعدية. فيقال للإنسان صم، نعم، ولكن إذا قصرت في الحقوق وقصرت في الواجبات، خصوصا في نفع المسلمين والدفاع عنهم وبذل العلم ونحو ذلك، فإنه ينهى عن ذلك. ماذا؟ لأنه قد تعارضت الفضيلة المتعدية مع الفضيلة القاصرة، فتقدم الفضيلة المتعدية على الفضيلة القاصرة. وقد أبن عن هذه المسألة في حديث عائشة رضي الله عنها إنما قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان. قلنا بأنه هنا تعارض الصوم مع خدمة الزوج، فيقدم خدمة الزوج على الصوم. أيضا ماذا فيه الحث؟ ماذا؟ على اجتماع الفضائل، فضائل الطاعات. يعني كلما جمع الإنسان في اليوم الواحد بين فضائل متعددة كلما ارتفع عند ربه ومولاه. لهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أيكم قد صام اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أيكم اتبع جنازة؟ قال: أنا. قال: أيكم عاد مريضا؟ قال: أنا. أيكم تصدق؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعت هذه عند رجل واحد إلا وجبت له الجنة. فاجتماع الفضائل ماذا؟ مما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، لأن هذا مما يقربه من ربه ومولاه. هذا، ونسأل الله التوفيق والسداد. وإن شاء الله موعدنا يوم غد إن شاء الله، نحاول أن نكمل إما يوم غد، فإن لم يتيسر يوم غد يبقى لنا يوم واحد ونكمل هذه السلسلة إن شاء الله. لا، ليس بعد الظهر، إنما بعد العصر إن شاء الله. أم تريدون بعد الظهر؟ لا، بعد العصر يعني يكون أقوى لكم أظن إن شاء الله. نعم، يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن صوم يوم الجمعة أو بعده لا يلزم أن يكون قبله الخميس ولا بعده السبت، ألا يعارض حديث؟ لا، إحنا ماذا قلنا؟ قلنا هذا من حيث الإطلاق اللغوي، أنه لا يلزم ماذا؟ أن يكون يوم اليوم الذي قبله هو يوم السبت، يوم الخميس أو اليوم الذي بعده يوم السبت، ولكن يأتي ماذا؟ حديث جويرية ليبين أن هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، وإنما المراد به ماذا؟ اليوم الذي يسبقه مباشرة وهو أمس الخميس، والثاني ماذا؟ الذي يليه مباشرة وهو يوم السبت. لذلك هناك إطلاق لغوي أوردناه، ولكن الحديث الثاني يبين أنه لا يبقى على إطلاقه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.